أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأي باب كنا يا إخوة؟ تحت باب بارك الله فيكم باب النهي عن استثمار بدون الثلاثة الأحجار. أخذنا حديث عبد الرحمن بن يزيد اللقين سلمان علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القرى أتى، وقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغارة أو غرب، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي بالرديان أو بعظيم. وهي الحديث الذي يليه عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة. والذي يليه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استجمر فليوتر، ومن فعل قد أحسن، ومن لا فلا حرج. بخصوص حديث جابر حديث صحيح، بخصوص حديث أبي هريرة حديث ضعيف. حديث أبي هريرة يقوله أحمد وأبو داود وابن ماجه. في الشرح قال رحمه الله: الحديث الأول فيه ابن لهيعة، وقال أخرجه أيضا ضياء وابن أبي شيبة، ورواه النسائي في شيوخ الزهري، وابن مندى في المعرفة، والطبراني من حديث أبي غسان محمد بن يحيى الكتاني. عندكم الكتاني ولا الكلاني؟ الكتاني. عن أبيه ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب قال: أخبرني خلاد بن السائب عن أبي أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تغوط الرجل فليتمسح ثلاث مرات، المراد ثلاث مسحات، ولو بحجر واحد، له ثلاث جهات. وله طريق أخرى عن خلاد بن السائب عن أبيه في حديث البغوي عن هدمة، وعلم حزم الطريق الأولى بأن محمد بن يحيى مجهول وأخطأ، بل هو معروف ومعلوم شذوذات بن حزم في باب جرح التعديل، فإذا عندما تمر بها تكون منها على حذر. كذا جموداته في باب الأحكام، كذا تأويلاته في باب الصفات، فهو في الصفات صاحب تعطيل كبير. وافق أهل السنة والجماعة في الاعتقاد في بابين عظيمين، وباب الإيمان وذم الإرجاء، وباب المشيئة والقدر. قال: يقول عن ابن حزم الطريق الأولى بأن محمد ابن يحيى مجهول وأخطأ، بل هو معروف، أخرج له البخاري، وقال النسائي: ليس بباس. قال الحافظ: وأما الحديث الثاني أخرجه أيضا ابن حبان الحاكم والبيهقي ومدار على أبي سعيد الحضراني الحمصي، وفي اختلاف، وقيل إنه صحابي. قال الحافظ: لا صحه، وروى عن الحصين الحبراني وهو مجهول، وقال أبو زرع شيخ، وذكر ابن حبان الثقات، وذكر الدرقطني الاختلاف فيه في العلم. والحديث الأول يدل على شرعية استجمار ثلاثة أحجار ووجوبه. قلنا: يجزئ حجران إذا كان بشرط الإنقاذ، والدليل حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يلتمس ثلاثة أحجار، فأتى بحجرين وروضة، فأخذ الحجرين ورمى الروضة، وقال إن ركس أو رجس. قال والحديث الأول يدل على الشر. ما هو الحديث الأول؟ حديث جابر الأمر بالاستجمار بثلاثة أحجار. قال يدل على شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه. قد تقدم ذكر الخلاف فيه كتاب نهي المتخلي عن استقبال قبلة. والحديث الثاني يدل على الإيثار اللي هو حديث من؟ حديث أبي هريرة وحديث ضعيف. وعلى استحبابه وعلى وجوبه لقول ومن لا فلا حرج. قال حافظ الفتح وهذه الزيادة حسنة في الإسناد. فصورنا هذا الحديث ضعيف. قد أخذ بظاهر القاسم وأبو حنيفة ومالك. إذا قول القائمين بإجزاء الحجرين وقول القاسمية من فقهاء البيت وأبو حنيفة ومالك والإمام الطحاوي كذلك نصر على المذهب، لكن بشرط ماذا يا إخوة؟ الإنقاذ. فقالوا لا يعتبر العدد بل المعتبر الإيثار. وخالفهم الشافعي وأصحابه وغيرهم كما تقدم، وقالوا لا يجوز الاستجمار بدون ثلاثة ويجوز بأكثر منها إن لم يحصل الإنقاذ. نعم، أنت إذا لم يجزئ ثلاثة أتيت برابع وخامس حتى يحصل الإنقاذ. قال إنما الإيثار هذا إخوة مستحب ماذا؟ بعد الإنقاذ. يعني حجرات أنقايا لو تأتى بثالث على سبيل الكمال والزيادة. طيب أربعة الأحجار أنقايا لو تأتى بخامس لا بأس على سبيل الكمال والزيادة والمبالغة في التمر. نعم. قال ويجوز أكثر منها إن لم يحصل الإنقاء بها. قال أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى ما هو الحق والذي لا حلي، وقالوا هذا محمول على أن القطع على وتر سنة. جميل، شوف نفس الكلام. فيما إذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص انتهى، لكن الراجح أنه لو كفى حجران فقد أدى ما عليه المكلف. قال وهذا محمول على أن القطع على وتر سنة فيما إذا زاد على ثلاث جمعا بين النصوص انتهى. والأدلة المتعاضدة قد دلت على عدم جواز الاستجمار بدون ثلاث، وليس من جواز دليل يصلح للتمسك به في مقابلتها، وسيأتي الكلام عليه. وقد تقدم أيضا باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. ما معنى الأحجار؟ يعني ما يكون في معنى الأحجار مثل الخشب مثل الورق، كل طاهر قانع ليس بمطعوم ولا محترم. بارك الله. عن خزيمة بن ثابت وصحابي الجليل الذي شهدته بشهادة رجلين من خصائص هذا الصحابي ومناقبه، شهادته بشهادة ايه؟ شهادة رجلين. أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. وعن سلمان قال أمرنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. الحديث الأول رجال إسناد فقال فإنه أخرجه أبو داود عن شيخ عبد الله محمد النفيلي عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت. والحديث الثاني وأيضا في صحيح مسلم قد عارضت الحنفية هذا الحديث الدال على وجوب الثلاث بحديث ابن مسعود الذي سيأتي، وفيه أنه أمره أن يلتمس ثلاثة أحجار. طيب وفيه فأخذ الحجرين وألقى الروضة. قال الطهاوي هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط، لأنه إنما الشرط يا إخوان العبرة بالإنقاء. لو وزنت عين سبك قال لأنه وفيه فأخذ الحجرين وألقى الروضة. قال الطحاوي هو دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط لأنه قعد الغائط في مكان ليس فيه أحجار لقول لولي. فلما ألقى الروضة دل على أن الاستجاب حجرين يجزئ، إذ لو لم يكن ذلك لقال ابنني ثالثا ورده الحافظ. وقال قد روى أحمد في هذه الزيادة بإسناد رجال الثقات، وهذه الزيادة لا تصح، هي خارج الصحيح. قال بالحجرين يجزئ، إذ لو لم يكن ذلك لقال ابنني ثالثا ورده الحافظ. وقال قد روى أحمد في هذه الزيادة بإسناد رجال الثقات. قال في أخره فألقى الروضة وقال إنها ركس ائتني بحجر. قال مع أنه ليس فيما ذكر فيما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال. كلمة إخوتني بحجر لا تصح، هذه الزيادة لا تصح. وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها. ثم حديث سلمان قول وحديث ابن مسعود هذا، وإذا تعارض قدم القول انتهى. لا، ينبغي الجمع بين القول والفعل، وهذا هو المذهب الصحيح خلافا لما يسلكه الشوكاني رحمه الله في تعارض القول والفعل، فيقول قول خاص بنا والفعل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب غير مرضي كما نكرر دائما. قال وأيضا في سائر الأحاديث الناصة على وجود الثلاث زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق، ولم تقع هنا منافية في الأخذ بها متحدية. وينبغي إعمال حديث عبد الله بن مسعود في كونه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالحجرين، ولم تقع هنا منافية في الأخذ بها متحدية. وقد تقدم الكلام على الحديثين في مواضع من هذا الكتاب فلا نعيده. قال المصنف رحمه الله، من المصنف؟ الشافعي. ايوه ابن تيميه، ولولا انه اراد الحجر وما كان نحوه في الانقاذ لم يكن لاستثناء العظم والرم في المعنى. وسبقت معنى هذه نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن الاستنجاء بالعظم والرم، اذا جواز ما سوى هذين من كل طاهر قالع مزيل ليس له حرمة وليس بمطعوم. قال يقول لم يكن استثناء العظم والروث معنى، ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن، فصح عنه التعليل بذلك. وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن. نحن في أي باب؟ ايوه الحاق ما كان في معنى الاحجار كالخشب، قطع الخشب، المناديل، ورق، اسمنت مثلا متحجر، شيء من قطع المحاره والمحاره، كسر بتسموها الهدد، بتسموها كسر الهدد وما إلى ذلك، القماش نفس الشيء، كل ما هو قال مزيل ليس بمطعوم ولا له حرمة، كأوراق المصحف لا حرمة، كأوراق العلم كتب العلم لا حرمة، أو ما هو مطعوم فلا يفعل هذا. واحد يأتي بالخبز مثلا ويفعل بهذا لا حرام. طيب باب النهي عن الاستجمار بالروث والرمة، هذا الباب 13 من أبواب أحكام التخلي وآدابه. عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمسح بعظم أو بعرات، رواه من؟ رواه أحمد ومسلم وأبو داود. أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة. ليه؟ أول شيء العظم هذا أمس لا ينقي ولا يذهب عين الخبث. ثانيا هو الطعام إخواننا من الجن. النهي عن العظم قد تقدم في أحاديث متعددة في المتن والشرح، ونهي عن البعرة ثابت في رواية. طيب البعرة طاهرة، بعر الإبل طاهر، زبن الغنم طاهر، جلد مثلا جلال البقر طاهر، ولكن هي علف الدواب إخواننا من الجن. لو فرضنا واحد يا إخوة استجمر بها، هنا اختلف العلماء هل فعلا يجزي في الطهارة أو لا يجزي. هل يجزي يعني مع الكلمة؟ الظاهر هذا، ومن طريق آخر قال لا يجزي، معنى الظاهر لا يجزي، لأن العبرة أنها طلعت عين الخبر. فإذا طلعت عين الخبر وأذهبته فلا بأس، لكن هو خالف النهي. خالف إيه؟ النهي. طيب قال وقد أخرج طيب ربك. والنهي عن البعرة ثابت في إيه؟ في رواية جابر وغيره. وقد أخرج الحديث ثاني ابن خزيمة. ما اسمه ابن خزيمة؟ محمد بن إسحاق أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى. تعرفون قصته لما جاءوا إلى مصر؟ محمد بن إسحاق ومحمد بن رسول الله زين ومحمد بن يزيد الروياني ومحمد بن جرير الطبري، الأربعة كانوا في عصر واحد، وردوا إلى بلاد مصر ليطلبوا الحديث ويكتبوه على المشايخ، فنفدت عليهم النفقة حتى كان الأمر أنهم عينوا رجلا يخرج يسأل الناس. تصور ابن سبيل وتنفر من القتل، فماذا معه إلا هذا الشيء؟ فقالوا نحن نعمل القرآن، من سيخرج منا يسأل. فخرج السهم على محمد بن خزيمة، محمد بن صاحب، فقال دعوني حتى أصلي ركعتين، لا أخرج إلا بعد أن أصلي ركعتين. فما انتهى من صلاته كمان إلا وبالباب طرق من السلطان يقول أين المحمدون؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما كان الله ليضيع أحدا. اي والله اين المحمدون؟ سبحان الله. قال ها نحن المحمدون. قالوا ما الذي يدركنا اننا المطلوبون بالاسلام؟ قال ان الخليفه نام نوما فسمع مناديا يقول أدرك محمدين فإنهم يمشك أن يهلكوا ليلة بعد ليلة بعد ثلاث ليال. وها هو أرسلني الخليفة أو السلطان بهذا المال، فإذا انتهى كلمتمونا نأتي بغيرها. هكذا الله سبحانه وتعالى لا ينفع يوم الطبع سبحانه وتعالى لكثرة جهودك. أنفاس معدودة، أرزاق مقسومة، أجال محتمة. الله أكبر. هل ضاع هؤلاء؟ خرجوا في سبيل الله. من ظن أن الخروج في طلب العلم ليس في سبيل الله أو ليس في سبيل الله فقد أخطأ. هنا الخروج في طلب العلم طلب الحديث هذا خروج في سبيل الله. هو الشيخ احمد طبعا سمعت تبليغ كانت داعي سيطرة على شوية كان يقولوا ايه ما تخرج معنا بطريقنا ولا ما انتش خارج في سبيل الله يا جماعة ده كل يوم بخرج في سبيل الله قالوا لا انت بطريقنا ثلاث ايام في كل شهر 40 يوم في السنة مش عارف العمر كم ولو بدك تروح معنا باكستان ولو بدك تروح احنا نشكر فيهم الإله النشاط لكن نقول لهم لابد من التعلم لسنا بارك الله فيك من الناس لسنا بارك الله فيكم من الناس الذين يجحدون الخير مع الآخرين معنا هذا حرام لا يجوز ظلم عجب نحن نقول لهم عندهم نشاط صحيح عندهم حماس وعندهم رقة وعندهم عندهم خير كثير لكن ينبغي أن يدخلوا البيت من بدري لا بد من التعلم وأي عقيدة صحيحة عندهم فقد أخذوها من السلف ومن طريق السلفيين وأي عبادة عندهم صحيحة أي عبادة عندهم صحيحة فقد عرفوها من طريق المحدثين وكم كان الشيخ الألباني يناقش هؤلاء الشيخ الألباني ما مات إلا وقد ناقش كل الطوائف رحمة الله عليه حتى ناقش من يدعي النبوة كان يعني من يدعي النبوة يأتيه فجاءه رجل مرة وقال أنا بدي قال له أنت بقى خبرني أنت نبي ولا رسول عشان أعرف أول حاجة أول ما ناقش قدر ما نعرف أنا عايز حد يجي أصبر منك أنت نبي ولا رسول؟ قال له الدنيا نبي قال أهون من رسولك وأخذ الشيخ الألباني يقيم عليه عرف الشيخ الألباني أن الرجل ده قبله في الأخير عقلي تعبان زي واحد يقول ما عنده عقل يقول لك أنا المهدي المنتظر أنت المهدي المنتظر في إيران ها؟ في المكان فاتح مرة ثانية أيوه يقول لك أنا المهدي المنتظر واحد يقول لك أنا المهدي المنتظر واحد ثاني يقول لك أنا نبي مش هذا الكلام نسأل الله العفو والعافية فبارك الله فيكم لا شك ولا ريب أن الخروج والارتحال لطلب العلم هو من الجهات السبيل بعض الناس يظن أن الجهات السبيل لازم يكون بالرشاش والمدفع كنا نكلم بعض هؤلاء الحماسيين الحماس الفائر وكلها تعال نطلب العلم نحن كنا ندرس في كتاب فتح الباري شرح سعيد البخاري فكان يتهكم بنا فيقول هذا زمان ليس زمان فتح الباري هذا زمان فتح الآلي شو ازاي لا هو اصلا الجهاد ان كان من غير علم فليس بجهاد لو انت تكون على علم بصيرا هتقاتل من يرمي من القاتل تعرف على بينه وبصيره اي جهاد مسلح بغير علم فهو فساد وليس بجهاد وهذا امر مشاهد مرئي ملاحظ الله المستعان طبعا كما قلت واحد هو كثير من الاخوه يقول لك ابو دواد بيدخل كده في مواضيع اصلا من المواضيع مهمه بيطرق باب شوف احنا بنتكلم فيها وابو دواد دخلنا في باب ثاني يا اخي بارك الله فيك ما تدري الا المصلحه ما تدري كما قلت لك واحد كان بيقول لي انا هجي لك بس تدرسني نحو بس ما تودينيش هنا ولا هنا وخايف واقول له اعمله غسيل مخ قال لي شيخ اتقي الله فانا متعامل راح ادرس النحو وفي وسط الباب الفعل المفعول اجيب له العقيد غلط فجاه جبتها من هنا تقول لي لازم تشربها ما انت جاي ليه؟ فالمهم بيلعبوا علينا الاخرين اصحاب المناهج المخالفه يجي يقول هدرسك التجويد يقول حاضر مبسوط بقى يدرسك التجويد ومخارج الصفات وما الى ذلك ها ويجيب لك قماشي واحده كده ابر طب ما انت بتضرني انت مش عايزني بقى ادخل مع الفطر الصحيح ومنهج الصحيح انت بتلطمني في ابره ولا ماشي وابرتين وثلاثه وعشره طب ما انا كنت اذكى منك طب ممكن واحد يقول لك انا هدرسك الانجليزي ما تتصورش بقى انه يجيب لك العقيده الفاسده وهو بيدرسك الانجليزي ما تتصورش ويجيب لك فعلا فجزاكم الله خيرا الاحبه الاولاد على رسائل تمر بنا في الساحه ما فيها ما في مانع العلم ولا الفائده. القصد الفائده، احنا جلسنا المال قصد الفائده، سواء احنا بنقرا في الفقه، سواء في المنهج، سواء في المعتقد، سواء في اللغه العربيه، سواء في الحديث، سواء في الاصول، سواء الى اي مدى. القصد الفائده. طيب الان بارك الله فيكم يقول طيب ولا تأتني بعظم ولا رغم، نرجع قليلا. طيب وزاد في باب المبعث انهما من طعام الجنة، وعند مسلم من حديث ابن مسعود، وعند ابي داود والدارقطني والنسائي والحاكم من حديث واخرجه البيهقي مطولا، وعند الطبراني من حديث الزبير بسند ضعيف، وعند احمد باسناد واحد من حديث سهل بن حنين، وعند ابي داود والنسائي من حديث رويفع، وعند الدارقطني عن رجل من الصحابة، وفي الحديثين دليل على وجوب اجتناب العظم والرغف وعدم الاستهزاء بهما. كلمه عدم الاستهزاء بهما هذه فيها محل النظر كما قلت لكم على قولين. مذهب الشوكاني هو هذا، اما المذهب الصحيح ان لو ازالت عين الخبث فقد اجزا، لكن مع مخالفه السنه وارتكاب النهي. قوله انهما لا يطهران يرد قول ابي حنيفه الذي اسلفناه انه يجزئ بهما. قيل والعله في النهي عن العظم اللزوج المصاحبه له الذي لا يكاد يتماسك معه، وقيل عدم خلوه في الغالب عن الجسوم. لا افرض ان عظم مثلا عظم يابس ناشف له فتره، افرض انه مش هي لن يستجمر بالوجه العريض للعظم، لان الوجه العريض للعظم أنس. لو جاء الطرف منه خشن وازال عينه لا باس. وقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يطهران يعني في الغالب، مش معناه دائما دائما دائما. طيب وقيل خلوه في الغالب عن الجسومه. الجسومه اللي هي ها يسمى الشيخ رمضان الله اعلم، من قال الله اعلم فقد افتى. هاي الله عبد الرحمن يسمى ها؟ ايوه الدهون بتاع الله ما ايوه الدهون. وقيل لكونه طعام الجن، وهذا هو المتعين يورد النص به فيلحق به سائر المطعومات. واما الرفض فعلة النهي عنه النجاسة. في فرق بين البعض والرفض. الرفض يقول للدواء من الحمير من البغال من الخيول ذوات الحافر. طيب وهذا هو المتعين لورود النص به فيلحق به سائر المطعومات. واما الرد فعله النهي عنه النجاسه، والنجاسه لا تزال بمثلها. الباب الرابع عشر باب النهي ان يستنجي بمطعوم او بما له حرمه. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اتاني داعي جني فذهبت معه فقرات عليه القران، قال فانطلق بنا فارانا اثارهم وآثار نيرانهم وسألوا الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة على كل دواب بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. قال الحديث رواه ايضا ابو داود والدارقطني والنسائي والحاكم وفي الباب عن الزبير بن عوام، رواه الطبراني بسند ضعيف، وعن سلمان رواه مسلم، وعن جابر عند مسلم وغيره كما سلك. وقد ورد في الباب احاديث متعدده مصرحه بالنهي عن العظم والرض، قد ذكرنا بعض طرقها في الحديث الذي قيل الذي قبلها. ورواه ايضا ابو عبد الله الحاكم في دلائل هو قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليله الجن اولئك الجن النصيبين جاؤوني فسالوني الزاد فمتعتهم بالعظم والرغف. قال وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله؟ قال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخير. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإن كنا لنرى بعيننا معنا إخوة، ولا يجدون روثا إلا وجدوا فيه حبه ها الذي كان يوم أكله، فلا يستنجي أحدكم بعظم ولا بروث، نصدق بذلك والله ولا نمتريه. قال طيب، وفي رواية أبي داود عن عبد الله بن الصامت قال قدم وفد الجن على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إنها أمتك ألا يستنجوا بعظم أو روثة أو حامئة، عندكم حامئة؟ لا حامئة، حمم. سنت، فإن الله تعالى أنا مش عندي حمأة بس حمم، حمم وفتح الميمين والحمم الفحم وما أحرق من الخشب والأضلم وما أحرق؟ من الخشب ما شاء الله. فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزق الحمم، عرفتم إيه؟ الفحم الأسد سمى حمم خشب المحرق. فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال أنا أدرك الناس يعني يكتبون بالفحم بدل التباشير ولا ذلك، يكتبون على لوحة أبيض بالفحم ويمسحون ويحفظوا الآيات على نفس النمط على اللوحة وهم ألواح يكتبون بالفحم. كيف تصرفوا؟ وأدركت الناس في المعتقد كانوا لا معهم فحم ولا تباشير ولا أقلام ويأخذون أنابيب البنسلين مرهم البنسلين يقطعون من أسفل ويكتبون بالطرف رصاص زي القلم الرصاص تماما ويحفظوا القرآن على هذا منه. أنبول البنسلين يأخذونه من مستشفى السجن الذي الأعين وما إلى ذلك، المراهم أنبولات المراهم في أسفلها في ذيلها مطوي وكذا فكونه واكتبون بها على زبرة. فكلون صفحة المصحف كانوا ينقلوها من زنجان لزنجان صفحة مصحف كده ويردوها تاني وقعد واحد يحفظهم عبر فتحات الأبواب العنبر كله هم يردون وراها عشرات بعشرات حفظ القرآن على هذا المنوال. الله الحمم، الحمم هي بقى الفحم. فعلا كنا في بلاد اليمن يقولوا الحمم يعني الفحم، عندهم عبارات فعلا جميلة دقيقة علمية عربية. كنا نقول لهم بطاطين يقول لا يا أستاذ مش البطانية، جمع مؤنث سالم، البطانية مفردة وتجمع المؤنث السالم بطانية، انت عملتها جمع تكسير ها. وكان يقولوا انتوا ايها المصريون يعني تقولون للكلب يا شيخ ونازبة قولوا لك لم نجد، كانوا لما يبين بحلبون يقولوا الكلب ماذا ايش يا شيخ روح يا شيخ تقول للكلب يا شيخ شو ازاي عندهم قوة ملاحظة فهذه فعلا موجودة. الله المستعان، ولك ينبغي الإنسان يتأمل في كلماته هنا يعني ممكن يتوارث الإنسان كلمات حسب البيئة والجين اللي هو فيه هو مش مدمج. أما أقول لي اسكت يا شيخ هش يا شيخ دي كبيرة عظيمة جزاك الله خير بارك الله فيك. طيب يقول في الحمأة هذه أو الحممة خلينا نستوقف على لأن النسخة دي خطة صغير جدا وابتكار. طيب بارك الله فيك لا إله إلا الله. إلى الآن لم أهتدي إليه لكن أهتدي إن شاء الله. يقول أوروث أو حمما، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وفي إسناد إسماعيل بن عياش، والحديث قد تقدم الكلام على فقه في مواضع. قال المصنف رحمه الله: وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجسة، في آية دليل عن إطعام الدواب النجسة، لكن محمول عن الدواب الذي تؤكل، ما يؤكل لحمه. أما ما لا يؤكل لحمه كالكلب، لو أعطيته شيء من النجاسة أو شيء من الميتة هذا لا ضرر، لا ضرر. نعم، لأن تعليم نهي عن الاستجمار بالبعرة كون طعام دواب الجن يشعر بذلك. طيب، عن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي عليه الصلاة والسلام إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها قال: من هذا؟ قال: أنا أبو هريرة. قال: غني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعض ولا بروكة، فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبي، هكذا عن جنبي، عندكم جنبي ولا جنبي؟ أولى إلى جنبي. ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظم والرأفة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن سألوني الزاد، فدعوت الله ألا يمروا بعظم ولا برأفة إلا وجدوا عليها طعام. رواه البخاري. الحديث هكذا ساقه البخاري في باب ذكر الجن، وأتم بما ساقه في الطهارة، وأخرجه البياقي من الوجه الذي أخرجه منه مطول. قال: أبني أحجار بالوصل من الثلاثي أي اطلبني، يقال: بغيتك الشيء أي طلبته لك. وفي رواية بالقطع يقال: أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبك. والوصل أنسب بالسيارة كذا في الفتح. قوله استنفض بفاء مكسورة، واستنفض بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم، لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع على الاستئناف. ومعنى الاستنفاض النفض وهو أن يهز الشيء ليطير غبار، ليطير غباره. وفي القاموس: استنفضه استنفضه استخرجه، وبالحجر استنجى. قال الحافظ: ومن رأى القاف فقد صح. استنفضه أو استنفضه استنفضه بيقول قد صح. قوله: ولا تأتني، قال الحافظ كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن أبا هريرة فهم من قول استنجي أن كل ما يزيل الآخر وينفي ويمنقي كاف، ولا اختصاص لذلك الأحجار، فنفى باختصار في النهي على العظم والرأفة على أن ما سواهما يجزئ، ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقول بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين للنهي معنى، إنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. لأن ذكر الأحجار في الحديث يا إخوان لا يدل على غيرها إذا قام مقامها، خلاف الحنابلة والظاهرية. قولهما من طعام الجن، قال حافظ: الظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما، والحديث قد تقدم كلامه على فقه. باب ما لا يستنجى به لنجاسته. عن ابن مسعود، ما اسمه؟ أبو عبد الرحمن عبد الله بنيته أبو عبد الرحمن، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغار، فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار، وجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد، فأخذت روثة فأتيت بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. فزاد في أحمد في رواية: لو أتني بحجرين. قوله: فلم أجد، في رواية للبخاري: فلم أجده، والضمير للحجر. قوله: فأخذت روثة، زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار، وهذا أيضا زيادة للصحة. الذي معنى صحيح البخاري: إنها روثة، معناه إنها رجس، إنها رجس، هذا الذي معنى. ونقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، وهذا كلام إمام من أئمة اللغة معتبر. قوله: وألقى الروث، استدل به الطحاوي على عدم وجوب الثلاث، وقد سبق الرد عليه بروايه بالوادي أحمد. في الحقيقة كلام الطحاوي وغيره من العلماء الذين سبقوا الطحاوي كلام معتبر. ها هنا في باب الحق مكان في معنى الأحجار قول هذه ركس، الركس بكسر الراء وإسكان كاف، قيل هي لغة في ركس، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث فإنها عندهما بالجيم. وقال ابن بطال لم أرى هذا الحرف في اللغة يعني ركس، وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة. قال الله تعالى اركسوها أيها اركسوا فيها طبق الله أي ردوا أي ارجعوا وعودوا، يعني قال أي ردوا اركسوا فيها يعني ردوا وعودوا في العذاب، عيدوا في العذاب مرة أخرى. قال الحافظ ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال ركسه ركسا إذا رد. وفي رواية الترمذي هذا ركس يعني النجس. وأغرب النسائي فقال الركس طعام الجن وهذا غريب. وقال الحافظ هذا إن ثبت في اللغة فهو مزيع للإشكال. وفي القاموس الركس رد الشيء مقلوبا وقد بوله على آخره، وشد الركاس وهو حبل يشد في خطم الجمل. خطم يعني إلى رسغ يديه فيضيق عليه فيبقى رسوم على البقرة. والكسر يعني كل هذه إيش مثل اللجام والحكمة للجمل وما إلى ذلك. يقول فيضيق عليه فيبقى رأسهم على الأرض وبالكسر النجس انتهى. فذكر الشاذكوني أن في الحديث تدليسا، وقال إنه لم يسمع في التدليس لأخر منه قد رده في الفتح فليرجع إليه. والحديث يدل على منع من الاستجمار بالرغبة، وقد تقدم الكلام عليه. باب الاستنجاء بالماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فاستنجي بالماء. متفق عليه. والإداوة هي إناء من جيل. قال إداوة هي بكسر الهمزة إلى صغير من جيل. قوله عنزة هي فتح النون عصا أقصر من الروح لا سنان لا حد. وقيل هي الحربة القصيرة. قول فيستنجي قال أصيلي متعقبا على البخاري استدلاله بهذه الزيادة على الاستنجاء أنها من قول أبي الوليد أحد الرواه عن شعبة لا من قول أنس. قال وقد روى سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها. قد رد الحافظ بأنها قد ثبتت للإسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة بلفظ فانطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي بها النبي عليه الصلاة والسلام. وللبخاري من طريق روح بن قاسم عن عطاء بن أبي ميمونة بلفظ إذا تبرز أتيته بماء فتغسل به. ولمسلم من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس بلفظ فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استنجى بالماء. قال وقد بان بهذه الروايات الرد على الأصيل، وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله يستنجي بالماء مدرج من قول عطاء الراوي عن أنس كما حكاه ابن الدين عن أبي عبد الله. فإن رواية خالد الحذاء السابقة تدل على أنه قول أنس، والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء، وجوب الاستنجاء أو الاستجمار ليه؟ لنجاسة الخارج وخبثه. قال وقد أنكره مالك وأنكر أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء. وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا يزال في يدي نتن. وعن نافع الحمد لله اليوم الإنسان يستنجي وعنده من المزيلات الصابون وما إلى ذلك. قال وعن نافع أن ابن عمر كان يستنجي بالماء. عن ابن الزبير قال ما كنا نفعل. وذكر ابن دقيق العين أن سعيد بن المسيب سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء. قالوا عن غيره من السلف ما يفشل من ذلك. والسنة دلت على استنجاء بالماء في هذا الحديث وغيره فهي أولى بالاتباع. وقال ولعل سعيدا رحمه الله فهم من أحد غلوة في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالأحجار، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة ذلك الغلو، وبالغ بإيراده إياه على هذا الصيغة. قد ذهب بعض من أصحاب مالك لأن الاستجمار بالحجارة إنما هو عند عالم الماء، وإذا ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يبعد أن يقع لغيره من في زمان سعيد رحمه الله انتهى. وقد اختلف العلماء في الاكتفاء بالأحجار وعدم تعين الماء، ذهب الشافعية والحنفية إلى عدم وجوب الماء وأن الأحجار تكفي إلا إن تعدت النجاسة الشرب أي حلقة النور، وكان وقال بقول سعد بن الوقاص وابن الزبير وابن المسيب وعطاء، واستدلوا بحديث إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار إنها تجزئ عنه كما تقدم، وبنحو من حديث الاستطابة. وذهبت العدرة والحسن البصري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو علي الجبائي إلى عدم الاجتزاء بالحجارة بالصلاة. إحنا معنا في هذا الباب ثلاث صور، الصورة الأولى أن يستجمل ويتبع الحجارة الماء، الصورة الثانية أن يستنجي بالماء ويكتفي به، الصورة الثالثة الاكتفاء بالحجارة دون الماء. قال وذهبت العترة والحسن البصري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح أبو علي الجنبائي إلى عدم الاجتزاء بحجارة للصلاة وجوب الماء وتعينه، واحتجوا لذلك قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وجيب بأن الآية في الوضوء ولا شك أن الماء متعين له ولا يجزي التيمم إلا عند عدمه أو محل النزاع فلا دلالة، وأما محل النزاع فلا دلالة بالآية عليه. قالوا حديث الباب ونحن مصرح لأن النبي عليه الصلاة والسلام استنجى بالماء، كل النزاع في تعيينه وعلى الاجتزاء وغيره، ومجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام له لا يدل على المطلوب، وإلا لزمكم القول بتعيين الأحجار لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله عكس مطلوبكم. قالوا أخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي من حديث عائشة أنها قالت للنساء مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، والحديث هذا ضعيف. قلنا صرحت بالمستند وهو مجرد كان النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه الأمر به ولا حصر الاستطابة عليه. قالوا حديث قباء وفي الثناء عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء كما سيأتي. قلنا هو حجة عليكم لا لكم، لأن تخصيص أهل قباء بالثناء يدل على أن غيرهم بخلافهم، ولو كان واجبا لشاركهم غيرهم. سلمنا فمجرد الثناء لا يدل على الوجود المدعى، وغاية ما فيه الأولوية لأصالة الماء في التطهير وزيادة التأثير في إذهاب أثر النجاسة، على أن حديث قباء في كلام سيأتي في هذا الباب. الآن المذهب الوارد في أهل قباء أنهم يتطهرون، إنما المقصود الحفاظ على الماء، الحفاظ على الماء. عندنا بعض الروايات أنهم كانوا يستنجون أولا ثم يتبعون الاستجمار الماء، وهذه لا تصح. طيب قال على أن حديث قباء في كلام سيأتي في هذا الباب، يعني في إسناده نظر وفي ثبوته نظر. قال المهدي في البحر ردا على حجة أهل القول الأول ما لفظه، قلنا مسلم فأين سقوط الماء انتهى، ونقول له ومتى ثبت وجوب الماء حتى نطلب دليل سقوطه. ثم إن السنة باعترافه قد وردت بالاستطابة بالأحجار فإنها مجزية مجزعة، فأين دليل عدم إجزائها؟ وعن معادة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرنا أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. رواه النسائي والترمذي والحديث، لكن فيه ضعف بارك الله فيه. الحديث يرد عليه يرد على من أنكر الاستنجاء، أول شيء نصحح الحديث أولا ثم نستدل به، يرد على من أنكر الاستنجاء بالماء، والكلام عليه قد تقدم في الذي قبله. بقي في هذا الباب بارك الله فيكم حديث أبو هريرة ثم حديثان بعد هذا إن شاء الله. يقول عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نزلت هذه الآية في أهل القباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيما بالآية، مسألة كونهم يستنجون بالماء فقط الحديث هذا ثابت، أما كونهم يستجمرون ثم يتبعون الحجارة الماء حديث هذا لا صحيح. هذا الحديث قال الترمذي غريب وأخرجه البزار في مسنده من حديث، وإحنا عندي كلامنا في الحاشية يعني على هذا الحديث، يقول أخرجه أبو داود والترمذي، وقال حديث غريب وأخرجه ابن ماجه في إسناد عقبة بن أبي حكيم ضعيف، وطلحة لم يدرك أبا أيوب كما في زوائد البصيري، وصححه الألباني لغيره، يعني أتى له بشواهد في الإرواء، معنى إخوة أتى له بشواهد. قال فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة نتبع الحجارة الماء. قال البزار لا نعلم أحد رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. قال حافظ ومحمد بن عبد العزيز ضعف أبو حد، فقال ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم. وعبد الله بن الشبيب الذي رواه البزار من طريق ضعيف أيضا، وقد روى الحاكم هذا الحديث وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء فحسب، وهذا هو الصحيح. أما الجمع بين الحجارة والماء فلا يصح. وهكذا صرح النووي وابن الرفعة، لأنه ليس في الحديث أنهم كانوا يجمعون بين الأحجار والماء، ولا يوجد هذا في كتب الحديث. كذا قال المحب الطبري وروى البزار واردة عليهم وعندكم ايه وروى البزار ورواية البزار ورواية البزار بعد ايه واردة عليهم وإن كانت ضعيفة. وحديث يعني يقصد ايه بارك الله فيكم أنهم نفوا أن يكون هذا في كتب العلم وكتب الحديث، قال لا هو موجود عند البزار لكنه ضعيف. قال وحديث الباب قال الحافظ هو بسند ضعيف لكن له شواهد كما قلت لكم. وراى أحمد بن خزيمة والطبراني والحاكم عن عوين بن ساعدة نحوه، أخرجه الحاكم من طريق مجاهد. قال لما نزلت الآية بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى عوين بن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ قال ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل ذبوره. فقال صلى الله عليه وسلم هو هذا. وروى ابن ماجه الحاكم من حديث أبي سفيان. طلحة بن نافع قال أخبرني أبو أيوب ولا يلزم من الثناء على أهل قباء منع الاستجمار، لا يلزم، فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وقد أجازه في أحاديث كثيرة قوليا. قال ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع قال أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف. ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن قانع من حديث محمد بن عبد الله بن سلام. وحكى ابن نعيم في معرفة الصحابة الخلاف فيه على شهر بن هوشة. ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة وذكره الشافعي في الأم وغير الإسناد. والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء والثناء على فعله لما فيه من كمال التطهر، وقد تقدم الكلام عليه في أول باب في وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء عن سليمان بن يسار. لكن مقصود الاستنجاء هذا إخوان إذا كان هناك غائط أو بول. أما بعض المذاهب المتشددة كمذهب الزيدية يوجب الاستنجاء وإن لم يكن هناك غائط ولا بول، وجعلوا غسل الفرجين من أركان الوضوء ومن أعضاء الوضوء، وهذا لا يجوز. فرد عليهم الإمام الشوكاني في ردود الإسلام، عندنا أعضاء الوضوء معروفة، الوجه معنا، الرأس، اليدان، الرجلان، هم زادوا الفرجين. تجد بعضهم في شدة البرد القارص لا بد يستنجي، ما عنده لا سخان ولا عنده حاجة ولا أي شيء، لازم يستنجي. وربما يستنجون في برك ماء ركض يفسدها على المسلمين، ربما تنكشف العورات، لأنه ما بيستنجي في حمام مغلق، يستنجي ربما إن بعض الناس واقف، لأنه بيعتقد أن هذا من فروض الوضوء. قال عن سليمان بن يسار قال أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غسل وذكره ثم توضأ. الحديث قال ابن حجر منقطع، وقد ساق المصنف الاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء، ترجم الباب بذلك لأن لفظ ثم انتشر بالترتيب ويشكل عليه ما وقع في البخاري من تقديم الامر بالوضوء على الغسل على الغسل. قال الحافظ على الغسل قال الحافظ وقع في العمده نسبه ذلك الى البخاري بالعكس. قال ابن بطوطه غير قد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات توضا وانضح فرجك جواز تاخير الاستنجاء عن الوضوء، وقد صرح به بعضهم وقالوا هذا يتوقف على القول بأن الوضوء الترتيب هو مذهب ضعيف. وأنت خبير بأن صحة استدلال ذلك البعض لا تتوقف على ما ذكره ابن دقيق العيد من كون الوضوء الترتيب، بل الصحة المذهب المشهور وهو أن الوضوء مطلق الجمع من غير ترتيب ولا مهية، لأن الوضوء على هذا تدل على جواز تقدم ما قبلها على ما بعدها وعكسه، وإيقاع الأمرين معا فيما يمكن فيه ذلك، وليس مفهوم ذلك المستدل وليس مطلوب ذلك المستدل إلا جواز التقديم والعطف بالواو الجميع تدل عليه من دون ضوء. إذا الاستنجاء قبل الوضوء إذا كان في غائط أو غائط. قال والعطف بالواو الجميع تدل عليه من دون توقف ذلك على القول بكونها للترتيب. ويمكن أن يقال في جواب ذلك الإشكال على حديث الباب، لأن رواية حديث الباب مقيدة والروايات الواردة بالواو مطلقة فيحمل مطلق على المقيد. وصح استدلال المصنف رحمه الله استدلال المصنف عليه هو الترجمة بين ظاهرة باب وجوب تقديمة الاستنجاء على الوضوء، ولأنه لو توضأ ثم ذهب يستنجي طيب مس فرجه وهي لماذا يستنجي أصلا وهو ما أزال نجاسة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي يستجمل يزيل النجاسة وعلى الوضوء. ولذلك احنا قلنا أيضا توقف الخارج لكي يصح الوضوء لابد من توقف الخارج الموجب للحدث. وقد تقدم الكلام عن المذي في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسة، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا جمع رجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي، وكان هذا في البداية ونسخ هذا والرجل يغتسل وإن لم ينزل ما دام جمع أهله وجاوز الختان فلابد من الاغتسال. الكلام على الحديث محله الغسل، وسيأتي الخلاف في نسخه وعدمه. والمصنف رحمه الله أورد هنا الاستدلال به على وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل لترتيبه الوضوء على غسل ما مس المرأة منه. قال رحمه الله حكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك المنسوخ، وسيذكر في موضعه إن شاء الله. انتهينا من أبواب أحكام التخلي، ويلي هذا إن شاء الله أبواب السواك وسنة الفطرة باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. نحن بقدر الإمكان يا أخوة نقرأ من الأبواب الكثير يعني اغتناما للفرصة والوقت، طالما الوقت معنا نحن الحمد لله في أمان، وغيرنا في بلاد أخرى لا يستطيع أن يبقى هذا البقاء أو أن يبقى في مسجد هذا المجلس، فبقدر الإمكان نسير في نهاية الأوقات. والأبواب اللي بنقرأ هذه أبواب سهلة بسيطة وقد تكررت معنا كثيرا في كتب، فقصدنا بارك الله فيكم أن نمر على هذه الأبواب ففيها فوائد، في مرورنا عليها في فوائد كثيرة، مرة فوائد فقهية، مرة فوائد أصولية، مرة بارك الله فيكم في طريقة الرب وبيان الأقوال وقائليها والترجيح بينها، فلا شك فيها فوائد كثيرة. إن شاء الله موعدنا مع هذا الكتاب في نفس هذا المكان إن شاء الله يوم الاثنين صباح بركة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.